شريك له، وأشهد أن محمدا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، لا مضل لها، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عن محاضرة 16 من محاضرات الفقه، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى ننتهي من باب الحيض، ثم بعد ذلك يكون باب الأذان، إما أن نبتدئ فيه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، أو نؤجله إلى القسم الثاني من هذا العام، بحيث أن الامتحان الأول سيكون إلى نهاية باب الحيض، إلى نهاية باب الحيض، وإن شاء الله تعالى موعد الامتحان الأول في يوم السبت الموافق 17 من جماد الأولى 27 يوليو 27/7، يعني 17 جماد الأولى أو 27 أو الموافق 27/7 يوم السبت هنا إن شاء الله تعالى في تمام الساعة 6 والامتحان لمدة 3 ساعات. وكما ذكرت أن 80% من الامتحان من الكتاب مباشرة، أن 80% من الامتحان من الكتاب مباشرة، جزاك الله خيرا، و 20% يعني زيادات ما يتعلق بما قلته زائدا عن المحاضرة، يعني ننظر المتقدم من غيره وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم، في المقومات كلها ايه؟ لا، كل مدرس يقول لك ماذا سنصنع في مدته. طيب، باب الحيض. الحيض لغة معناه السيلان، نقول حاض الوادي أي سال ماؤه، حاض الوادي أي سال ماؤه. والحيض اصطلاحا هو ما كتبه الله جل وعلا على بنات بني آدم أنهن يحض، أن الله تبارك وتعالى خلق النساء يحض، وذلك من أجل الحمل والولد والنسل. فيقول باب الحيض: لا حيض قبل تمام 9 سنين، لا حيض قبل تمام 9 سنين. ما الدليل؟ قال: لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة. فقال أن البنت لا تحيض قبل 9 سنين، وكذلك لما تصل المرأة لسن اليأس فلا تحيض بعد 50. ما الدليل على أن أقل سن للحيض هو 9 وأقصاه هو 50؟ يقول: لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك، يعني دليله في ذلك هو الواقع. قال: لم يثبت في الوجود أن امرأة حاضت قبل 9. طب لو ثبت ولو حدث يتغير الأمر. لما؟ لأن الشرع لم يحدد سن، فما قاله في ذلك يتوقف على وجود هذا الشيء. ولذلك لم يتفق العلماء على ان اقل سن الحيض هو 9، هذا قول الاكثر وقول الشافعية والمالكية والحنابلة، لكن الاحناف قالوا اقل سن الحيض 7 سنين، 7 سنين. وقد روي عن عائشة انها قالت اذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، اذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. قال هذا الحديث روى موقوفا اي على عائشة ومرفوعا الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الشافعي رأيت جدة او جدة لها 21 سنة، شاف جدة عندها 21 سنة، يعني دي بقى اتجوزت وهي عندها 9 سنين وخلفت وهي عندها 10 سنين، وبنتها اتجوزت برضه وهي عندها 9 سنين، 19 سنة، وخلفت وهي عندها 10 سنين، ادي 20 سنة، مش كده؟ والسنة دي حمل بقى، يعني مش اول ما اتجوزت هتبقى هتحمل على طول، هتقعد شوية، دي امها تروح كذا شهر وهي كذا شهر. فهو رأى جدة عندها 21 سنة، ولذلك قال اقل الحيض هو 9 سنين. قال ولا بعد 50، لقول عائشة اذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. اذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، اي لا تحيض بعد 50 سنة. وذكره احمد. وعنه رواية اخرى عن الامام احمد لما يقول عنه، اي رواية ثانية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. قال اذا تكرر بها الدم اي بعد 50 فهو حيض الى 60، يعني القول الثاني انها تحيض الى 60. قال وهذا صح لانه قد وجد، قاله في الكافي، يعني قال ابن قدامة هذا اصح في كتابه الكافي، ان هذا اصح. ليه؟ لانه قد وجد في الواقع ان امرأة تحيض بعد 50. وقول الشافعية انها تحيض ما دامت على قيد الحياة، تحيض ما دامت على قيد الايه، يعني حتى لو وصلت 70 ممكن انها تحيض. ولكن الاطباء يقولون ان السن الذي تصل فيه المرأة الى اليأس، هو تيأس من الحمل يعني وينقطع الحيض، ما بين 45 عاما الى 55 عاما، ده السن الذي تصل فيه المرأة الى اليأس من الحيض، او الذي يسمونه سن اليأس، من 45 الى 55. طيب، في الحقيقة لم يحدد الشرع شيئا معينا يجب الرجوع فيه الى تحديد مدة الحيض، والذي علقت به الاحكام هو وجود الحيض، هو وجود الايه، الحيض. وتحديد سن معين يحتاج الى دليل، يحتاج الى دليل. فمتى وجد الحيض في اي سن كان فهو حيض، سواء كان 7، 8، 9، وكذلك ان استمر الى 50، الى 55، الى اقل، فهو ايضا ايه، فهو ايضا. لما؟ لان الشرع لم يحدد سنا معينا وعلق الاحكام على وجود الحيض، فحينما يوجد الحيض تترتب عليه احكام. طيب، قال ولا حيض مع حمل، يعني يقول ان المرأة الحائض لا، او المرأة الحامل لا تحيض، يقول لا حيض مع حمل، يعني لما المرأة تحمل ينقطع الايه، ينقطع الحيض. يقول: فإذا رأت الحامل دما، يعني فرض أن المرأة وهي حامل في دم نزل، تعتبر ماذا هذا؟ تعتبر استحاضة أو دم فساد، ليس دم حي، فهو دم فساد. إيه الدليل؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أو طاس. أو طاس دي مدينة أو قرية غزاها المسلمون وانتصروا وأخذوا السبايا، ووزع النبي صلى الله عليه وسلم هذه السبايا على الغزاة، على المجاهدين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا توطأ حامل حتى تضع. يعني إذا كان في هؤلاء السبايا أو إذا كانت في السبايا حامل، محدش يطأها، محدش يجامرها. ليه؟ إنه لا يجوز أن يسقي الرجل ماءه ماء غيره أو زرع غيره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، كناية على أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يجامع امرأة حامل، لا يجامع امرأة حامل. حامل خلاص بقى في زرع لغيره موجود في بطن هذه المرأة، وهو الحمل. في زرع لغيره موجود في بطن هذه المرأة وهو الحمل. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماء، أي منيه، لا يدخل منيه إلى هذه المرأة وهي حامل. معنى الكلام أي لا يجامعها. فلذلك قال: لا توطأ حامل حتى تضع. لا توطأ الحامل حتى حتى تضع. ولا حائل، وهي الغير حامل، حتى تستبرئ بحيضة. حتى تحيض حيضة، تستبرئ أي نعلم براءة الرحم من الحمل بحيضة، نعلم براءة الرحم من الحمل بحيضة. فلما فارق بين الحامل والحائل بالحيض علمنا أن الحامل لا تحيض، وإلا لو كانت الحامل تحيض يبقى الحيض ليس علامة على براءة الرحم. فلما فارق أو باين بينهما بين الحامل والحائل علمنا أن الحامل لا تحيض. قال: يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه، أي الحيضة لا تجتمع مع الحمل. وكما يقول الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، ويشهد لحديث سبايا أو طاس ما رواه الدارمي من طريقين عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة، أي موقوفا عليها رضي الله عنها، أنها قالت: إن الحبلى لا تحيض، إن الحبلى لا تحيض، فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي. إذا هذا الدم الذي تراه الحامل دم فساد، فليه؟ فلتصلي، فلتغسل عنها الدم وليه؟ ولتصلي. وأيضا كما يقول العثيمين رحمه الله تعالى: ليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل. لا يوجد في الكتاب والسنة ما يمنع أن الحامل تحيض، وهو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد، بل حكى أنه رجع إليه، أي أن أحمد رجع إلى أن الحامل تحيض. ويقول أهل الطب أنه يمكن للمرأة أن تحيض في أول الحمل، في أول الأشهر الأولى يمكن أن تحيض المرأة مع الحمل، في الشهر الأول والثاني والثالث يمكن، لكن لا يستمر الحيض إلى نهاية الحمل. فيمكن أن تحيض المرأة مع الحمل. فعلى هذا إذا رأت المرأة الدم الذي تميزه وأنه حيض في أثناء حملها فتمنع الصلاة، تمنع الصلاة. لكن مما لا شك لا يترتب على حيضها أثناء حملها بعض الأحكام مثل الطلاق. يحرم على الرجل أن يطلق امرأته أثناء الحيض، يحرم على الرجل أن يطلق امرأته أثناء الحيض، وهو طلاق البدعة. فطلاق السنة أن يطلق الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طاهرا من غير جماع في هذا الطهر. وشاهد ذلك حديث عمر رضي الله عنه في الصحيح أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، طلق امرأته وهي حائض، فذهب عمر رضي الله عنه إلى النبي وقال له أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليرجعها، ومره يرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر. ثم يعني هو امسك لغاية لما تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم اذا شاء امسك وان شاء طلق. فتلك العدة التي امر الله ان يطلق النساء لها، فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، اي طاهرات، يعني طلقوهن لعدتهن اي مستقبلات العدة، اي طاهرات من غير جماع في هذا الطهر. ليه؟ لانها لو جمعت في هذا الطهر انت لا تدري انها حامل ام لا، فتكون غير مستقبلة للعدة، فانت تطلقها مستقبلة للعدة يعني حتبدأ تحسب العدة، لكن لو جامعتها فانت لا تدري هل هي حامل ام لا، فلن تحسب العدة، ننتظر. فهذا الطلاق الذي يكون في الحيض او في طهر جومع فيه يكون طلاق بدعة، وهو حرام، وهو واقع ايضا على قول جماهير اهل العلم يقع. وطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير ايه؟ من غير جماع. طيب المرأة التي حاضت، طبعا الحامل يجوز ان تطلق في اي وقت، يجوز ان تطلق في اي وقت. ليه؟ لان عدة الحامل بوضع حملها، واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فالحامل اذا اراد الرجل ان يطلقها ففي اي وقت يطلق، لان العدة هي بوضع الحمل ولو كان بعد ساعة من الطلاق. اذا لو كانت المرأة حائض وهي حامل هل يجوز الطلاق؟ نعم يجوز الطلاق، لان العدة في حال الحمل ليست بالحيض لكنها بالحمل، فهو الاقوى وهو الاصل في العدة. فعلى هذا يجوز ان يطلق الرجل امرأته وهي حائض اثناء الحمل، وهذا يخالف احكام الحيض في غير الحمل. طيب قال وكذلك عدة المرأة بما تحسب، تحسب بالوضع ولا تحسب بالايه؟ بالحيضات. يبقى اذا حاضت المرأة وهي حامل فالعدة لا تحسب بالحيض. وكذلك يجوز ان يطلق الرجل امرأته وهي حائض في اثناء الحيض. بالحكمين دول بس اللي هم ايه؟ تختلف فيهم احكام. باقي الاحكام المتعلقة بالحيض قائمة، انها تمنع عليه الصلاة وتمنع عليه الصيام وتقضي الصيام ولا تقضي الايه؟ الصلاة، الى غير ذلك من الاحكام المترتبة على الحيض. نعم. السائل يقول كيف يكون حمل أثناء الحيض، والحمل هو يكون بتلقيح البويضة، والحيض هو تخلص من البويضة. فالبويضة تم التلقيح أو تم تلقيحها وحدث بها الحمل. هل يا عبد الله هل هي بويضة واحدة التي تنزل؟ ألا يمكن أن تنزل عدة بويضات؟ ألا يمكن؟ يقول أهل الطب ممكن، ممكن، وخصوصا في بعض الأدوية التي تنشط هذا الأمر للمرأة، فقد تنزل أكثر من بويضة في المرة الواحدة. وعلى هذا بويضة تلقح وبويضة تنزل، فما المانع؟ ومنهم من قال قد يكون هناك بعض الدماء الموجودة أو المخزونة التي لم تنزل فتنزل في موعد ليه؟ في موعد الحيض. وقال يعني أهل التخصص قرروا هذا. وأيضا أقوال الفقهاء قالوا يمكن أن تحيض ليه المرأة، وكما ذكرت أنه لا يوجد في الكتاب والسنة ما يمنع أن الحامل ايه تحيض. طيب، وأقل الحيض يوم وليلة. تكلم على أقل الحيض، بعض الناس هنا خلي امتحان الساعة 7 عشان بيجي من أماكن بعيدة، ماشي هنخلي امتحان الساعة 7 بدل الساعة 6 إن شاء الله تعالى. قال وأقل الحيض يوم وليلة. أقل الحيض لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز. طيب، وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. قال عطاء: رأيت من تحيض يوما وتحيض 15. وقال أبو عبد الله الزبيري: كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما. وأكثره 15 يوما لما ذكر. فقال لهذه الآثار إن أقل الحيض بيوم وليلة وأكثر الحيض 15. ليه؟ لأنه كما ذكر عن عطاء أنه رأى من تحيض يوم ورأى من تحيض 15 إيه؟ فبرضه رجع فيه إلى الإيه؟ إلى العدل. وقال إن الشرع لم يبين له القدر، لم يحدد له القدر، لم يقل الشارع أن أقل الحيض كذا، فردناه إلى العادة كالقبض. يعني إيه كالقبض؟ يعني أن الإنسان يمتلك المبيع بالقبض، يمتلك المبيع بالإيه؟ بالقبض. فما معنى القبض؟ نقول أن قبض كل شيء بحسبه ويرجع فيه إلى العرف وإلى العادة. فأنا لو ببيع لك ثياب يبقى القبض إن أنا بقيس لك الامتار، ببيع لك قماشة بقيس القماش وأقصه، ولا عايز 5 متر روح عايز 5 متر روح أقصه ولفهم لك ورا ولا خذ خدتهم في إيدك، هذا هو القبض. يبقى أنا قبض. ببيع لك عربية مش هلفها لك في ورا أوديها لك في إيدك، لكن حاول لك ادي مفتاح العربية وخلي بينك وبين العربية. هبيع لك شقة، فرأيت الشقة عجبتك كتبت العقد اديتني الفلوس خد مفاتيح الشقة وخليته بينك وبين الشقة. يبقى انت اسمك كده قبضت ليه الشقة. فقبض كل شيء بايه؟ بحسبه، ويرجع في قبض الشيء الى العرف والى الايه؟ والى العقد. نقول لك كده استلمت الشقة، يعني قبضت الشقة، هذا هو معنى الاسلام. استلمت السيارة خلاص، استلمت البضاعة، فاستلام البضاعة المباعة هذا يسمى القبض، ويرجع في قبض كل شيء الى ايه؟ إلى العرف وإلى العادة. قال كذلك نقول أن أقل الحيض يرجع فيه إلى العرف وإلى العادة لأن الشرع لم يبين قدر معين، كما أنه لم يبين صورة معينة للقبض فرجع فيها إلى العرف، كذلك في الحيض يرجع فيه إلى العرف. واضح؟ وكذلك الحرز، تحرز على حاجة، تحرز على حاجة وتحزها انت، لما تيجي أرض كده عايز تاخدها بتعمل ايه؟ تروح باني سور وتحرز بقت بتاعك، يبقى اسمك حرزتها. مشاع متثابة كده، يبقى معروف ان دي مشاع. انت ابتديت تبني بقى وتعمل لك سور، خلاص عرفت انك انت دي ده ايه خصوصك لك. فهذا الحرز وهذا القبض يرجع فيه الى العرف والعادة، كذلك في اقل الحيض يرجع فيه الى العرف والعادة. نعم. بعض نساء ايه؟ لا انت دلوقتي بتخل في نص الموضوع. انا دلوقتي بتكلم في الاوائل مثلا، اقل الحيض ايه، اكثره ايه، بعدين اقول لي بقى تطبيقات الكلام دي على احوال الايه، على احوال النساء. انا لسه في اول بقى. فقلنا اقل الحيض يوم وليل، واكثر الحيض 15 يوم. وايه دليلهم في كده؟ الواقع والعرف والعادة. نعم. لا خلاص انا عديت دي، اكتبها ورا وبعدين بنشوفها في الاخر، ترجعنيش ورا ثاني. قلنا الكلام ده مرات ومرات، بلاش عديت النقطة بثلاث نقط تروح ملجعني النقطة الثانية، ترجعني الاول ثاني. خلاص عديت، اكتب ورا. هي عبال ما وصلت بيكون انا عديت ثلاث اربع نقط، انا مش ذنبي. اكتب ورا. طيب، من اهل العلم من قال انه لا حد لاقل الحيض ولا حد لاكثره، لا حد لاقل الحيض ولا حد لاكثره. نفس الكلام لما هو قال ايضا ان الشرع لم يحدد سنا معينا لاقل سن الحيض واكثر سن الحيض، فندعه هكذا طالما حدث مرة في اي سن فهو حيض ويستمر الى ان ايه، الى ان ينقطع. كذلك في اقل، فلو حاضت ساعة هذا حيض، ولو استمر يعني 16 يوما، جزاك الله خير، 17 يوما فهو ايضا ايه، فهو ايضا حيض. الا ان كان على طول الدم مستمر ما بينقطع، لا ينقطع، دي اللي احنا هنسميها ايه، مستحاضة، ليها حكم خاص. انما وكذلك ان لم ينقطع الا يومين ولا ثلاثة برضو هي ايه، مستحاضة. او يجي لها 10 ايام ويبطل يوم، ويجي لها بعد كده 10 ايام ويبطل يوم، برضو هي كده ايه، مستحاضة. يعني غالب المدة دايما الدم ايه، الدم نازل، لا يرتفع الدم الا قليل جدا من الارض، يوم اثنين ثلاثة، دي اللي احنا بنسميها مستحاضة ولا احكام خاصة. عدا ذلك سواء كان الحيض بيجي لها 15 16 17 18 19 وبينقطع، وبعدين يستمر الطهر مثلا 15 يوم تاني، ولا 10 ولا 6 ولا 7 ولا زي ما استمر، طالما لان الاصل كما يقول شيخ الاسلام ان الاصل ان كل ما يخرج من الرحم حيض، كل ما يخرج من الرحم ايه، حيض، حتى يقوم دليل على انه استحاض. فما وقع من دم فهو حيض، اذ لم يعلم انه جرح او عرق. يعني واحدة عملت عملية ودم نازل، فاحنا عارفين سببه، احنا عارفين ايه، عارفين سببه. واحدة كان لها عادة 6 ايام ولا 7 ايام والدم استمر، فاحنا عارفين ان الامر ايه، خلاف العادة، خلاف الايه، خلاف العادة. اذا لكن الاصل يعني افترض مرة اول ما ابتدت تحيض قعدت تحيض 20 يوم، الاصل انه حيض، الاصل انه ايه، انه حيض. ما لم يكن هناك مرض او عرق مقطوع او جرح او عملية، يبقى بنحيل الامر الى ايه، الى ذلك. لذلك قال شيخ الاسلام الاصل ان كل ما يخرج من الرحم حيض، حتى يقوم دليل على انه استحاضه، فما وقع من دم فهو حيض اذ لم يعلم انه عرق او جرح. واضح؟ فعلى هذا هؤلاء الطائفة كالدارمي وابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهم او غيرهما من اهل العلم لم يحددوا للحيض اقل ولا اكثر، لم يحددوا له اقل ولا ايه ولا اكثر الا ان تكون المرأة مستحاضة. ايه؟ اما نجيله عن فرق، خليك بس في اللي قدامي دلوقتي وحتعرف في الاخر تفرقة كنزة. قال وغالبها اقل الحيض واكثره وغالبه ست او سبع، يعني غالب الحيض غالب حيض النساء ست ايام او سبع ايام. في صحيح من تحيض ثلاثة وفي من تحيض عشرة وفي من تحيض خمسة عشر، لكن غالب النساء يحضن ستة وايه او سبع. والحديث ايضا يدل على هذا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حمنة بنت جحش تحيضي في علم الله ستة ايام او سبعة، وهي بيحاضت قالت حاضت حيضة شديدة منعتها الصيام والصلاة، دي كانت مستحاضة كل الشهر الدم نازل كل الشهر الدم ايه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام، اي انه احالها على الغالب على الايه على الغالب ستة ايام او سبعة. وفي الحقيقة ما لا تحيضي ستة ايام او سبعة ايام لم يعني يخيرها بين الست والسبع، لكن ينبغي ان تنظر في مثيلاتها او الى اخواتها، اخواتها بيحيضوا ستة ولا سبعة، ولاد عمها ولا ولاد خالتها اذا ما كانش ليها اخوات بيحيضوا ستة ولا سبعة، ما فيش ولا كذا، اللي في سنها واللي في مكانها بيحيضوا ستة ولا سبعة، كانوا بيحيضوا ستة حيض ستة سبعة حيض ايه سبعة. فهو قال يبقى الغالب بين الست والايه والسبع. فقال تحيضي في علم الله ستة ايام او سبعة ثم اغتسلي وصلي 24 يوما او 23 يوما، 24 انت لو ست و 23 سبع كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن، زي ما النساء بتحيض يبقى في اول الشهر هتعودي ست ايام ولا سبع ايام، بعدين تعودي 23 يوم ولا 24 يوم تصلي تغتسل وتصلي وبعدين دم يجيلك اعتبريه ايه حيضها. ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. والحديث حسن، وقال الترمذي حسن صحيح. قال واقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، 13 يوم هو حدد اقل الحيض يوم وليلة، واكثر الحيض 15 يوما، واقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم. اقل طهر يعني لو المرأة كانت تحيض مثلا ستة ايام او سبعة ايام وبعدين الدم ارتفع وراءت الطهر وجي بعد 10 ايام تاني الدم نزل، تعتبر ده حيض؟ لا. ليه؟ لانه قال ان اقل الطهر دي 13. لو هي كانت بتحيض 7 ايام 8 ايام وبعد 13 يوم نزل الدم نقول ايه ممكن ان يكون ده حيض، فنحكم انه ايه انه حيض، عشان كده بيحدد اقل الايه اقل الطهر. على القول الثاني لا حد لاقل الطهر ولا لاقل الحيض ولا لاكثر الطهر ولا لاكثر الايه الحيض، يبقى كل دم ينزل هيعتبره ايه حيض، ارتفع ووجدت الايه طهر بقى ايه بقى طهر. قال واقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. احتج احمد ما الدليل بما روي عن علي ان امرأة جاءت وقد طلقها زوجها فزعمت انها حاضت في شهر 3 حيض، حاضت في شهر واحد 3 مرات، فقال علي لشريح القاضي قل فيها يعني اكتب ايه رأيك في الكلام. فقال شريح: ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرضى دينه وامانته فشهدت بذلك، والا فهي كذب. جاب لنا حد نرتضي دينه وامانته من عيلتها يشهد بكذب، ان شهد قبل والا فهي ايه كذب. فقال علي: قالون يعني حسن بالرومي يعني ايه جد يعني زي ما احنا بنقول، وهذا اتفاق منهما يعني بين شريح وعلي على امكان 3 حيضات في شهر. يعني كأنه قال لو جابوا لنا واحدة بتقول هي حاضت 3 مرات هنصدقها. يعني الكلام ده ممكن مش مستحيل، الا لو كان مستحيل هقول دي كذاب على طول. فلما هو علق الامر على الشهادة دل على انه يمكن وجود ايه يمكن وجود ذلك. فكأن علي وشريح اتفقا على ان المرأة يمكن ان تحيض في الشهر 3 مرات، وعلشان تحيض في الشهر 3 مرات فهيبقى هنقول تحيض وتطهر وتحيض وتطهر وتحيض، مش كده؟ لو اعتبرنا الطهر 13 والطهر الثاني 13 واول الطهر الاولاني حيض، ادي يوم هنعتبر اللي هو اقل حاجه يوم وليله، مش كده؟ وبعد الطهر الاول ده هتحيض ايه يوم وليله، وبعد الايه الطهر الثاني هتحيض يوم وليله، يبقى 3 ايام حيض اللي هم 3 حيضات وبينهم كم طهر؟ ها؟ بينهما طهران، مش كده؟ وكل طهر قد ايه؟ 13 يوم، و3 حيضات بكام يوم؟ يبقى كام كده؟ خلاص، يبقى ممكن تحيض في الشهر 3 ايه؟ فهو حسبها 13 يوم اقل الحيض، لانه لما اتت المرأة وقالت انها حاضت 3 حيضات في شهر، مش ممكن يكون الا لو كان اقل الطهر قد ايه؟ 13 يوم. اقل الطهر 13 يوم، على القول الثاني ممكن المرة تحيض كل 10 ايام. تحيض كل 10 ايام وتحيض يوم. وتحيض ايه؟ يوم. يبقى في 20 يوم ممكن ايه؟ تنقضي عدة الايه؟ المرء. فاقل من ذلك. ممكن تحيض يوم وتطهر 7 ايام. ما هو مفيش حد عنده لاقل الايه؟ الطهر ولا لاقل الايه؟ الحيض. فممكن تحيض ساعة على قول وتطهر يومين. يعني اذا عنده هو خلاص. يعني ممكن في اقل مدة 3 حيضات ايه ينفع، لان احنا قلنا ان الاصل في ان كل دم يخرج، كما قال شيخ الاسلام، ان الاصل في ان كل دم يخرج من الرحم هو حيض. طيب قال: وغالبه غالب الطهر بقية الشهر، مش كده؟ مش احنا قلنا غالب الحيض 6 ايام او 7 ايام، يبقى غالب الطهر قد ايه؟ 24 يوم ولا 23 يوم اللي هو بقية الشهر، لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة. الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر إيه؟ ده الغالب. كل 30 يوم المرأة تحيض، أو 28 يوم أو 26 يوم أو 32 يوم، ده الغالب في النساء. إن الدورة بتاعتها الحيض والطهر بتبقى في حدود 28 32 26 24 وهكذا. وممكن تتجاوز 32 تبقى 34 تبقى 36، لكن هي حوالين الايه؟ حوالين الشهر. ليه؟ لان الله جل وعلا رتب الاحكام على المرأة التي لا تحيض بالاشهر، ها؟ والتي لم يحض، ها؟ وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، مش كده؟ لا لا، واللائي لم يحض. واللائي يئسن من يحيض ايه؟ من نسائكم فعدتهن 3 اشهر. ها؟ فالله جل وعلا جعل العدة بدلا من 3 قروء 3 اشهر، فجعل الشهر مكان القرب، جعل الشهر مكان الايه؟ الحيض. يعني معنى ذلك ان الدورة تكون غالبا شهر، لان الله جل وعلا جعل بدل 3 حيضات 3 شهور، ها؟ فيبقى كل شهر بتحيد ايه؟ بتحيد مرة، يعني الدورة في ايه؟ تكون شهر. فغالبه شهر وغالبه بقية شهر. قال ولا حد لأكثره. ليه؟ لأن ممكن امرأة لا تحيض مطلق، هذا وهذا صحيح، ممكن توجد امرأة لا ايه لا تحيض، فيبقى لا حد لأكثر الايه لأكثر الطهر، لأنه لم يرد تحريده في الشرع، ومن النساء من لا تحيض. طيب يبقى هو ذكر أقل الحيض وأكثر الحيض وأقل الطهر وأكثر الايه الطهر وأقل سن للحيض وأقصى سن للايه للحيض، مش ده اللي احنا ذكرناه؟ أقل سن للحيض كام؟ 9، وأقصى سن 50، وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15، وأقل الطهر 13 يوم، وأكثره لا حد الأكثر، وغالبه بقية الشهر، وغالب الحيض 6 و أو 7، مش كده؟ يبقى ده كله غالب المذاهب متفقة على قريب من هذا. لكن القول الثاني هو قول شيخ الإسلام وقول الدارمي وغيرهما أن هذا التحديد لا دليل عليه من الشرع، فيرجع فيه إلى إيه؟ إلى الوجوب. ما يحرم بالحيض؟ نعم. لا تفريعات مش عايزة، خليك أنا بالوقت بأصل الأصول، بعد ما خلص الأصول دي قول لي بقى حاطط يوم ومش عارف ورايت إيه وشوف إيه، ما خلص الأصول ماشي، ولا مش هنخلص، فتحنا هذه الأبواب مش هنتهي، وخصوصا مشاكل النساء دي، مشاكل النساء دي ما بتخلص في الحيض، كل واحد ليه حكايه غير الثاني، فنحط الاصول الاول اللي بناء عليها طبع هذه الايه الامور. ما يحرم بالحيض؟ نعم. السامع يا ابن علي صوتك ماشي، رايح ليه؟ بتقول خلاص عدتي خلص هروح اتجوز بقى، ها مالها راح ليه؟ بعد شهر قلت لهم خلاص العده خلصت جوزوني، فراحوا شكوها، يعني هو شهر واحد الثلاث حيضات خلصوا، وهكذا فارتفعت المساله ليه في القضاء. طيب ما يحرم بالحيض؟ يحرم بالحيض اشياء، عندما تحيض المراه يحرم على الرجل ان يطهر ان يجامعها في الفرج، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فيحرم وطء المرأة في الفرج اثناء الحيض، وله ان يستمتع بها دون الفرج، كما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمتع بعائشة ويأمرها ان تعتزل وهي حائض، ان تعتذر اي ان تضع الازار على ايه على موضع الدم ثم يباشرها. فيحرم بالحيض الجماع، فالذي يحرم فقط هو الجماع، وهذا امر وسط، كان النصارى يطؤون المرأة في الحيض واليهود يعتبرونها نجس يخرجونها من البيت اثناء الحيض، و جاء الإسلام وقال تآكلوهم وتشاربوهم بل وتستمتعوا بهن دون الايه دون الفرج، وهو موضع الدم ايه موضع الدم فقط، دين الايه دين الوسط. ومما لا شك الاتيان في الحيض يسبب ضررا للمرأة وضررا للايه وضررا للرجل، قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، والأواب لها يسألونك عن المحيض قل هو أذى أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوا. طيب فيحرم بالحيض الوطء في الفرج، ويحرم أيضا الطلاق كما ذكرت لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، ويستثنى من ذلك الطلاق قبل الدخول، الطلاق قبل الايه يعني واحد عقد على امرأة ولم يدخل به لا هو ان يطلقها، كانت في حيض ولا في غير حيض، لان اللي ملهاش عدة اصلا المرأة التي لم يدخل بها الرجل ليس لها ايه ليس لها عدة، فيستثنى من ذلك الطلاق قبل الدخول لانه لا عدة على المرأة حينئذ. وكذلك اذا كان الحيض في حال الحمل كما ذكرت يجوز للرجل ان يطلق المرأة في حال ايه في حال حيضها اذا كانت حاملا، وكذلك اذا كان الطلاق على عوض. على عوض يعني خلع، يعني المرأة تريد ان تفتدي نفسها من الرجل وتقول طلقني واتنازل عن حقوقي او طلقني وخذ كذا، فهنا له ان يطلقها في الايه؟ في الحيض. هذا يسمى طلاق على عوض. طيب اذا الطلاق يحرم في الحيض الا في هذه الصور المستثنى، الطلاق قبل الدخول والطلاق في حيض في اثناء الحمل والطلاق على عوض. قال والصلاة والصوم، يعني يحرم على الحائض ان تصلي وان ايه؟ وان تصوم. واذا صامت او صلت لا يجزئها هذا الصوم ولا هذه الايه؟ ولا هذه الصوم. يبقى يحرم ولا يجزئ. يبقى لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة، دعي الصلاة. ولقوله عليه الصلاة والسلام اليس احدى كنا اذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى. لما قال يعني عنهن انهن ناقصات عقل وايه ودين. قال اليس احدى كنا اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. طيب فدل على ان الحائض لا تصوم ولا، هذا متفق عليه، وانها تقضي الصوم ولا تقضي الايه؟ الصلاة. والطواف ايضا يحرم عليها ان تطوف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فيحرم على الحائض ان تطوف بالبيت حتى تطهر. لكن ان طافت هل يجزئها هذا الطواف ام لا؟ على خلاف بين اهل العلم. في اشهر الروايتين عن احمد انه لا يجزئها، وفي الرواية الثانية انه يجزئها وتجبره بدم، تجبره بدم. نعم. نعم. لا فسق. خلاص بس انت تسألني كلمة مش هخش انا في كتاب الطلاق. خلع. الطلاق على عوض خلع. هذا قول ضيف المال. قول الثاني انه طلاق. خلاص. واللي انا اقولك هو ترجيح ابن تيمية. طيب. قال والطلاق والصلاة والصوم والطواف. هذا كل هذا ممنوع اثناء ايه؟ اثناء الحج. وقراءة القرآن يمنع القراءة. والذي استدل به هنا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، هذا حديث ضعيف باتفاق اهل المعرفة بالحديث كما يقول ابن تيمية. وقال ايضا ليس في منعها من القرآن سنة اصلا. ومن المعلوم ان الحيض مما كتبه الله جل وعلا على بنات آدم، فلو كنا يمنعن من القراءة أثناء الحيض لكان مما يشتهر ويعلق ومما تتوافر الهمم والدواعي على نقل المانع. فلما لم ينقل المانع علمنا أنه لا مانع، والأصل هو البراءة الأصلية. فالقول الأقوى أنها تقرأ، أنها إيه؟ انها تقرأ. وخصوصا يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. والحج يقرأ القرآن ام لا؟ ما قال لها الا تطوفي بالبيت وتقرأ القرآن؟ لا، هو قال الا تطوفي بالبيت فقط. نعم. ادون مس. قال ومس المصحف لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون، ودي فصلناها ها اللي هو ما يحرم على الجنب وما يحرم على المحدث حدث ايه اصل. ماشي. طيب. قال واللبث في المسجد، انها تقعد في المسجد وهو حائض. نعم، ما انا ذكرت هذه المسألة ابني بالتفصيل قبل كده، ما كانش موجود يرجع الشرايط. واللبث في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لجنب ولا حائض. وقلت ايه انا في دي اختلف اهل العلم في ذلك، هل يحل للمرأة ان تمكث في المسجد وهي حائض؟ ذكرت ان جماهير اهل العلم على المنع وانه يحرم عليها ذلك، استدلالا بهذا الحديث لا احل المسجد لجنب ولا حائض. وهذا الحديث صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان ومال الشوكاني الى تصحيحه وضعفه البيهقي وعبد الحق، وقال الخطابي ضعفه جماعة، وقال ابن حزم حديث باطل. اختلف اهل العلم في صحيح وايه وطبعا الذين ضعفوه قالوا يجوز المرأة ان تدخل المسجد وهي ايه وهي حائض، يجوز، انه لا يوجد دليل يمنعها من ذلك، والاصل الجواز حتى يأتي دليل يدل على المنع. والذين منعوها بهذه الأدلة الضعيفة وبالقياس على الجنب، الجنب ممنوع بنص القرآن ولا جنبا إلا عابر السبيل، فالجنب ممنوع أن يجلس في المسجد بنص الايه بنص القرآن، فقاسوا الحائض على الجنب وقالوا أن عدة الحائض أغلظ. يعني ايه عدة الحائض أغلظ؟ يعني حدث الحائض أغلظ من حدث الجنب، لان الجنب ممكن يتطهر يخش يغتسل ويطلع يبقى تطهر خلاص، مجرد انه ينوي انه يغتسل تطهر، لكن الحائض لو نوت انها تتطهر والدم نازل حتى تطهر يبقى قالوا ان عدتها اغلظ. اغلظ يعني السبب الذي من اجله اصبحت محدثة حدثا اكبر اغلظ من حدث الايه الجنابة. فقالوا لما الجنب يمنع يبقى الحائض من باب اولى، لكن الفريق الاخر قال هذا قياس مع الفارق، انني اقيس الحائض مع الجنب هذا قياس غير صحيح، لان الجنب يمكنه ان يتطهر في لحظات يدخل يغتسل يطلع خلاص تطهر، اما الحائض لا يمكنها ذلك فهي معذورة، اما الجنب غير معذور، فكيف نقيس المعذور على غير المعذور؟ هذا مع البراءة الأصلية التي عنده، البراءة الأصلية التي عنده اللي هو الجواز الأصل الحل، وأن الإنسان لا يمنع من العبادة إلا بدليل. نعم، يقول إيه؟ كان الصحابة يسمعون ذلك يجلسون في المسجد وهم جنب إذا توضأوا، صح عنه هذا؟ هذا ذكرت قد لما تكلمت عن نص المصحف. ده دليل للجواز، دليل العكس. لما هي قالت اني حار، لما قال ناولين الخمرة من المسجد فقالت اني حائض، فقال ان حيضتك ليست في يدي، يعني حيضتك لا تمنعك من دخول المسجد، حيضتك لا تمنعك من دخول الايه خش هتلي الايه، يعني هي كانت فكرة ان الحائض لا تدخل، ان الحائض لا ايه لا تدخل، فهو قال ان حيضتك ليست في ايه في يدك، ناولين الخمرة يعني اتي للمصلى من الايه من المسجد. يعني المسألة كما ذكرت من قبل فيها اخذ ورد، وكما ذكرت ان قول جماهير اهل العلم على المنع وعلى الحرمة فالامر يدخل في اطار المشتبه، فالاحتياط يقتضي عدم الدخول، الاحتياط يقتضي عدم الايه عدم الدخول، لكن ان احتاجت المرأة للدخول وستقع في حرج ان لم تدخل او لامر هام تريد ان تدخل فلها ان تدخل، لان كما ذكرت ايضا ان الحاجات تبيح المشتبهات كما ان الضرورات تبيح محذور. هي اسمها العلم. ومين قال هم كانوا بيصلوا في المسجد ايام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طب ليه بقى ايش دخل في الدين؟ ها؟ ما لحقتش العيد ازاي يعني؟ هلاش العيد لوحدها؟ هم صلوا العيد في المسجد الرسول عليه السلام ما صحتش. فين دي؟ انت جايبها منين دي؟ اقول لك ما صلوا العيد في المسجد، صلوا دائما في الخلاء. والمرة التي ذكرت انه صلوا في المسجد لما جيت في مطر بتاعها لم تصح. هم هيروح يبني صلوا عيد لوحدهم النساء ولا مع الرجال؟ هيعملوا عيد لوحدهم هم؟ لما الرجال ما صلوش العيد في المسجد ايه اللي وديهم هم المسجد؟ ما انا عمال اعيد لك من الصبح على كده. طيب ما يوجب الحيض؟ ايه؟ خلينا في اللي احنا فيه. ما يوجب الحيض؟ ايه اللي يوجبه الحيض؟ الحيض وكذا ما لا. طيب قال وكذا المرور فيه ان خافت تلويته، يعني دول طبعا برضو بتمرش يحرم انها تمر في المسجد ان خشيت ان تلوثه، يعني الدم نزل منها ولو مرت الدم هينزل فلا تمر، لكن انت حفظت جاز ان تمر. جاز ان ايه؟ تمر. يبقى قال وكذا المرور اي يحرم المرور فيه ان خافت تلويته، فان امنت تلويته لم يحكم جاز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة من المسجد قالت اني حائض، فقال ان حيضتك ليست فيها. نعم. بعض العلم قال انها تعلمت مسك الخمرة وانت تعلم من دخول المسجد، فالاصل انها في النهاية تطلع بيه يعني تدخل او متدخلش. يعني في النهاية هنخرج انها تدخل ولا لا؟ طيب ما احنا قلنا طيب هي على طول خلاص. ها؟ مين اللي قالك بقى جنب الجدار وقد ايام الشباك؟ طيب على كل حتى كل هذا ناولين الخمرة من المسجد فقال ان حضرتك ليست في يدك. مسألة بقى ان كان الكلام ده حجرها من الشباك مش هتخش، كل ده يحتاج الى ادلة. يعني كل اللي قدام الحديث رواه الجماعة ناولين الخمرة المسجد والشاهد، وكلمة كمان ان حائض وحيضتك ليست في يدي، يعني معناه ان انا كنت هدخل ايدي واجيب ها من الكلام، ولا هطلع من الباب واروح واجيب، كل ده يحتاج الى ايه؟ الى تفصيل يحكى في الحديث، يعني لا يؤخذ بالايه؟ بالاحتمال ولا بالتخمين. اما تقول يعني مددت يدي ف او اردت ان امد يدي او لم ارد ان امد يدي الى ما شابه ذلك من الاقوال التي يفهم منها انها هتمد يديها وتخش. الحكم النهائي ان الاولى لا تدخل الا اذا احتاجت لذلك فيجوز، لان الادله فيها ما فيها من الكلام. استدل عليه المرور، المرور هي ناولي الخمرة المسجد ده، مش هو ناولي الخمرة حديث رواه الجماعة. الحديث لا هو عنده لم يتطرق لاحتمال كلمة ناولي الخمرة المسجد، يعني روح المسجد وهات الايه الخمرة. ماشي. طيب قال ما يوجب الحيض، ايه اللي يوجبه الحيض؟ قال يوجب الغسل، اي اذا اتى الحيض وانقطع فيجب على المرأة ان ايه؟ ان تغتسل. اي يجب بالحيض اشياء، اذا جاء الحيض ها كلفت المرأة يبقى واجب تكليفه، يبقى واجب بالحيض اثبات حكم البلوغ. يبقى اذا حضرت المرأة فقد ايه؟ بلغ، فيوجب البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. فاوجب عليها السترة بوجوب الحيض، يعني اصبحت مكلفة، فدل على ان التكليف حصل به، وانما يحصل ذلك بالبلوغ، يحصل ذلك بالايه؟ بالبلوغ. فلما المرأة تحيض نعلم انها بلغت، فهذا يوجب لها السترة ويوجب عليها ايه؟ التكاليف الشرعية. فهذه الاشياء تجب بالحيض، واذا حاضت المرأة وجبت عليها هذه الاشياء. واذا حاضت المرأة وجب عليها ان تغتسل اذا ادبرت الحيض او اذا انقطعت الحيض، فهو يوجب الايه؟ الغسل، لقولها صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسل وصلي. نعم، ممكن ايه؟ صلي امتى؟ اذا ميزت ليه؟ هاي تبقى مكلفة، هي قبل الحيض غير مكلفة، قبل الحيض غير مكلفة، تصلي من باب انني اعلمها الصلاة. هل هي مكلفة قبل الحيض؟ لا، 7 سنين كما قال: مروهم للسبع وضربوهم عليها لعشر. فلو عندها 7 سنين حامرها بالصلاة، مش لانها مكلفة، ده واجب على الولي ان يأمرها تعليما لها. بتقول ايه؟ تبقى انت بيبقى يجب علينا نفصل خلاص، هو ده بيوجب الايه؟ الحيض نفسه يوجب هيجوا بالتحكيم الاحكام الشرعية خلاص، يوجب البلوغ، والبلوغ بيقتضي ايه؟ التكليف. في الحالة ايه؟ مش الضابط عندي هنا البلوغ، الضابط عندي البلوغ. انت اللي قلت لي بلغت في 6 سنين، قلت لك خلاص اذا وجد بنت بلغت في 6 سنين يبقى خلاص كلفت، وبرضه اذا وجد ولد بلغ في 6 سنين يبقى كلفت. نعم، ليه؟ تعرف منين هو بلغ؟ تنبت عانته، يخشن صوته، يخرج له شارب، دي علامات البلوغ للولد. او يبلغ 15 عاما، ان لم يصل، ان لم يحتلم، او الاحتلام خلاص، لو احتلم او نبتت له لحية او نبت شعر العانة او خشن صوته، كل دي علامات ايه؟ بلوغ. ها؟ حتى لو لم يحتلم، لا علامة، بس طبعا الاحتلام دي علامة مجمع عليها، انما غيرها مختلف فيه. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وايضا يوجب الحيض الكفارة بالوضع فيه ولو مكرها او ناسيا او جاهلا للحيض والتحريم، وهي دينار او نصفه على التخيير، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار او نصف دينار. قال ابو داود: هكذا الرواية الصحيحة، وكذا هي ان طاوعت قياسا على الرجل. يقول ان الرجل لو جامع امرأته وهي حائض فيجب عليه الكفار، يجب عليه ليه الكفار؟ انا لسه خلاص الكلام، انا لسه بادئ. يبقى يقول: الكفارة بالوضع ولو مكرها، او ناسيا او جاهلا للحيض والتحريم، يعني مطلقا اوجب عليه الايه؟ اوجب عليه الكفارة. ليه؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهو حائض يتصدق بدينار او نصف دينار. وهذا الحديث اخرجه احمد والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم وضعفه البيهقي. وقال ابن حجر في البلوغ: صححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرهما وقفه. وقال الشافعي: لو ثبت الحديث لقلت به. وخلاف مذهب الحنابلة انهم لم يقولوا بوجوب الكفارة في اتيان الحائض. ليه؟ لم يصح عندهم حديث، يعني الأئمة الثلاثة انها هي لا تجب الكفارة. لكن الحديث صح، ورجال الثقات كما ذكرنا صححه طائفة من اهل العلم، وصححه ايضا الشيخ ناصر في الإرواء. فيجب الكفارة احتياطا، تجب الكفارة ايه؟ احتياطا. لكن في الحقيقة الكفارة لا تجب الا بشروط ثلاثة، الا بشروط ايه؟ ثلاثة. ان يكون عالما، يعني عالما بالتحريم، عارف ان اتيان الحائض حرام. وان يكون ذاكرا، ليس ناسيا انها حائض. وان يكون مختارا، ليس مكرها. فان كان جاهلا للتحريم او جاهلا للحيض او ناسيا او مكرها، يعني او اكرهت المرأة او حصل الحيض اثناء الجماع، لا كفارة ولا إيه. لا كفارة ولا إيه؟ ولا إيه. لذلك قال هنا: والكفارة بالوقف فيه. ولو كلمة ولو دي بإشارة إلى الإيه؟ الخلاف. يعني قل ولو مكرهنا وناسينا وجاهلنا الحيض والتحريم. القول الثاني وهو مما لا شك الأولى أنه لا كفارة إلا إن كان عالما ذاكرا مختارا. عالما أن الإتيان في الحيض حرام. ذاكرا ان امرأته حائض، وليس ناسيا لليه؟ للحكم. وفعل ذلك مختار، هو ده اللي هنوجب عليه ليه؟ هنوجب عليه الكفارة. نعم مكران هيتصور في المرأة انها تكره على الجماع، يعني هي حائض ومنعت الزوج ان يجمعها، وجمعها بليه؟ بالخوف. خلاص، لانه قال بعد ذلك: وكذا هي ان طاوعت. يبقى ان طاوعت الرجل ايضا عليها هي كفارة، برضو هتتصدق هي بدينار او نصف ايه؟ او نصف دينار. الدليل ايه؟ قال: قياسا على الرجل، وايضا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة لا يقتضي اختصاص الرجل بالحكم، فالنساء شقائق الايه؟ الرجال، فايضا الحكم عليه. وايضا قياسا على بقية الوضع المحرم، اذا زنى الرجل بالمرأة فهل يحد الرجل فقط ولا يحد الرجل والمرأة؟ يحد الرجل والمرأة. كذلك اذا جامع الرجل المرأة في اثناء الصيام في رمضان، في نهار رمضان، هي فقط هو فقط لها كفارة ولا هي هو؟ واذا جامع الرجل المرأة في اثناء الاحرام بالحج قبل التحلل الاول فسد حجها وفسد حجه، مش كده؟ يعني الاثنين الحكم متعلق بايه؟ بالاثنين. كذا هنا، فان طاوعت المرأة الرجل في الجماع في اثناء الحيض فعليها ايضا هي كفارة، عليها ايضا هي ايه؟ كفارة، بالشروط اللي ذكرناها، ان يكون عالما ذاكرا مختارا. طيب، والكفارة قيمتها قد ايه؟ قال لك دينار او نصف دينار. وفرق ابن عباس بين ان يأتيها في اثناء نزول الدم وان يأتيها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال. فان اتاها في اثناء نزول الدم فعليه كفارة دينار، وان اتاها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ف فعليه نصف دينار. ليه؟ لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. فاذا تطهرن ما قالش فاذا طهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الدم. فاذا تطهرن اي فاذا اغتسلن فاتهن من حيث مرضن. فالآية نص بانه لا يأتي المرأة قبل ان تتطهر بعدما تطهر، اي قبل ان تغتسل بعدما ينقطع الدم. لذلك اذا اتاها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فعليه نصف دينار، وان اتاها في اثناء الدم فعليه دينار. ايه قدر الدينار؟ قد ايه الدينار؟ هو المثقال، وهو 4 جرام وربع ذهب، 4.25 جرام ذهب عيار 24. يبقى ده الدينار. الدينار لو اتى الرجل امرأته في اثناء الحيض عليه ان يتصدق ب4.25 جرام ذهب عيار 24، او ما يساوي ذلك. عيار 24 بكام دلوقتي؟ ها؟ 45 او اكثر. 45 ده 21 ولا 24؟ ده 21، تاني ممكن تلاقيه يوصل 50. فاربعة جرام وربع هتلاقيه 212.5. فلو اتى امرأته في اثناء الحيض عليه زي البطل كده يطلع صدقة 212.5 ويأثم بذلك. ان اتاها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال يبقى عليه 106، طلع صدقة 106. يبقى انتظر احسن. ها؟ نعم. قبل انقطاع الدم وقبل الاغتسال نصف دينار، ده قول ابن عباس. السائل يقول بعد انقطاع الدم واغتسلت وبعد كده لا دم، لا شيء عليه، انه خلاص كده هي تطهرت، وممكن الدم اللي نزل ده بعد كده مش هيبقى ايه حيض، حيض استحاض، حتى ولو كان حيضا وما تعمد ان يجامعها في الحيض. وذكرنا ان الكفارة ان كان ايه عالما ذاكرا مختارا. سيكون الامر محل نظر، كالذي يجامع امرأته في نهار رمضان مرات. هي الذي يجامع امرأته في نهار رمضان مرات، هل تتعدد الكفارة ولا كفارة واحدة؟ طبعا اذا جامعها في ايام فتكون الكفارات بعدد الايه الايام، لكن ان جامعها في يوم واحد مرات، قالوا ان جامع وكفر ثم جامع فعليه كفارة ثانية، ان جامع ولم يكفر ثم جامع فكفارة واحدة ان كان في يوم ايه واحد. برضو لو كان على يمين واحد على شيء واحد قاعد يحلف على شيء واحد مرات هي كفارة واحدة، لكن على اشياء مختلفة يبقى على كل شيء كفارة. قال ومما يحرم في الحيض ايضا الطلاق، مش كده؟ لانه انما حرم طلاق الحارم لتطويل العدة، وقد زال هذا المعنى. لا، الذي يجوز بعد انقطاع الدم وقبل الايه احنا ما قرأش الفقرة الاخيرة. قال ولا يباح بعد انقطاعه، اي بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال او تيممها لحالة عدم وجود الماء غير الصوم. يعني المرأة اذا انقطع دمها ولم تغتسل جاز لها ان تصوم او تنوي الصيام. يعني مثلا انقطع الدم قبل الفجر خلاص، وكسلت تقوم تصلي او تقوم تغتسل قبل الايه قبل الفجر، واستنت لما اذن للفجر وقامت بعد كده ايه اغتسل. ليها انها تنوي الصيام قبل الفجر لو كان فرض، ها لها ذلك. اذا انقطع الدم ولم تغتسل يجوز ان تنوي الايه الصيام، فيصح الصوم. قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها او تيممها غير الصوم، غير ايه او تيممها طبعا في حالة عدم وجود الايه الماء، فنفترض انها لم تغتسل ولم تتيمم، ايه اللي يباح؟ قال يباح الصوم، فانه يباح كما يباح الطلاق ايضا، اذا انتهى الدم ولم تغتسل يجوز له ان ايه؟ ان يطلقها، لانها ينطبق عليها انها مستقبلة العلم. قال واللبث بوضوء في المسجد قياسا على الجنب، كذلك يقول المرأة اذا انقطع دمها ولم تغتسل جاز ان تجلس في المسجد اذا توضأت، قياسا على الجنب انه اذا توضأ جاز ان يجلس في الايه؟ في المسجد. واضح؟ طيب قال وانقطاع الدم، ايه معنى انقطاع الدم؟ قال وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطمة احتشت بها في زمن الحيض، وانقطاع الدم طهر، انقطاع الدم طهر. وتعرف انقطاع الدم ازاي؟ بأن لا تتغير قطمة احتشت بها في زمن الحيض، فيقول وانقطاع الدم طهر، ومعناه بأن لا تتغير قطمة احتشت بها في زمن الحيض. يعني ممكن نحط وانقطاع الدم وبين قوسين بأن لا تتغير قطمة احتشت بها في زمن الحيض طهر، يبقى الطهر دي خبر ليه؟ وانقطاع الدم طهر. ماشي؟ طيب يبقى احنا دلوقتي المرأة ازاي تعرف او تعرف انها طهرت؟ بان الدم ينقطع، او انها تخرج او تدخل قطنة، فاذا خرجت هذه القطنة جافة وبيضاء نقية لا صفرة فيها ولا كدرة تعلم المرأة انها طهرت، او ان المرأة في عقب الحيض الرحم يدفع ماء ابيض وهي ما تسمى بالقصة البيضاء تعرفها النساء، وبعض النساء لا تعرف هذه القصة البيضاء لكن تعرف الطهر بالجفاف، اذا خرجت القطنة جافة لا صفرة فيها ولا كدرة يبقى كده هي تعرف انها ايه؟ طهر. وبعض النساء بل وغالب النساء تعرف الطهر بالماء الابيض الذي يدفعه الرحم في نهاية الحيضة، وهو ما يسمى بالقصة البيضاء. قال والصفرة والكدرة في زمن الحيض، حيض يعني المرأة بعد ما يعني الدم بيتدفق بشدة بيبدأ يقل في الاخر وينزل في النهاية صفرة وكدرة، هذه الصفرة والكدرة التي تعقب الحيض هي حيض، الصفرة والكدرة في زمن الحيض ايه؟ حيض. والصفرة والكدرة في زمن الطهر طهر، لحديث معطية اننا كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر ايه؟ شيء. الكدرة يعني الماء الكدر، الماء العكر، مية متعكرة بالدم، دي اللي بيسموها ليه؟ الكدرة، مية متعكرة بالدم ده اللي بيسميه الكدرة. والصفرة اللي هو الماء المسفر الذي ينزله ليه؟ الرحم. قال لما روى مالك عن علقمة عن امه ان النساء يرسلن بالدرجة، الدرجة يعني حاجة زي علبة صغيرة كده فيها قطمة، الى عائشة، يسألون فيها الشيء من الصفرة الى عائشة، تقول لها كده احنا طهرنا ولا لا؟ توري لها القطمة، فتقول لا تعجلنا حتى طرينا القصة البيضاء، حتى تطلع القطمة ايه؟ بيضة او فيها الماء الابيض اللي بتدفعه الرحم. قال مالك واحمد هو ماء ابيض يتبع الحيض اللي هو القصة البيضاء، وفي زمن الطهر طهر، يعني الصفرة والقدرة في زمن الطهر ايه؟ طهر، لا تعتد به اي لا تعتبره شيئا. نص عليه بقول ام عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة في بعض الطهر ايه؟ شيئا، رواه ابو داود. وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة، هذا معروف ان الحائض تقضي ايه؟ الصوم لا الصلاة، لحديث معاذة انها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقالت ام سلمة كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وكذلك الحيض لا تؤمر بقضاء صلاة الايه؟ بقضاء صلاة الحيض. طيب، امرأة تسأل اذا كانت عادة الحيض 6 ايام او 7 ايام بالاكثر، وبعد مرور اسبوع او اكثر نزل دم احمر او لون بمبي تقريبا، ولكنه في غير ايام الحيض تماما، وفسرته انها استحاضة نتيجة اضطرابات نفسية لاني كنت في الامتحانات وصليت، فلا صحيح صحيح طالما ان لك عادة معينة كما سيأتي ان المرأة اذا كان لها عادة فتعمل على ايه؟ على عادتها. هذا التفصيل سيأتي ان شاء الله تعالى. كلما اغتسلت رأيت الدم الاحمر واللون النبيتي على فترات متقطعة لمدة 3 ايام، فما حكم ذلك الدم؟ هو دم فاسد طالما ان لك عادة 6 ايام او 7 ايام زي ما بتقولي، فكل دم ينزل بعد كده فهو دم ايه؟ الصحابة. فتوضأ لكل صلاة وتصلي. سائل يقول في حالة الحيض اثناء الحمل يجوز فيه وقوع الطلاق، وقلنا ان العدة هنا على الحمل وليس على الحيض، ولكن باقي الاحكام كالصيام والصلاة فالعدة فيها تكون على الحيض وليس الحمل، فما الدليل على هذا التفريق؟ الدليل على هذا التفريق النصوص. قال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن، خلاص هذا نص، فأن أصحاب الحمل أو أولات الأحمال عدتهن أن يضعن إيه؟ حملهن. فما قالش حتى لو كانت إيه؟ كانت طحيط، فأنا استثنيت الحامل في عدتها وهي طحيط، حامل وهي طحيط استثنتها وجعلنا ايه؟ لان ده الاصل، العدة الى وضع الايه؟ الى وضع الحمل. وكذلك في الايه؟ في الطلاق. قلنا اللي منع الطلاق في اثناء الحيض ليه؟ حتى لا تطول عليها العدة. وكده كده انا مش هحسب العدة بايه؟ بالحيضات. عدة المرأة المطلقة وهي حامل الى ان تضع الايه؟ الى ان تضع الحمل. فهي ايه؟ فيبقى يجوز انها طلاقها وكده. فاحنا استثنينا الحكمين دل للايه؟ للنصوص. واضح؟ لا مش هتتحسب الحيضة دي اللي طلعت فيها. دي مش محسوبة. بس الحيضة اللي بعدها. نعم؟ هل يجوز المرأة ان تدخل مسجد وهي حائض لحفظ القرآن؟ اظن انا جود الاولى الا تدخل، الاولى الا تدخل. هل السفرة القدرة قبل الحيض يجب على المرأة الصلاة؟ نعم قبل الحيض، احنا بنقول قبل الحيض، يبقى السفرة والقدرة دي هتبقى فين؟ في وقت الطهر مش في وقت الحيض، يعني السفرة والقدرة التي تعقب الحيض حيض، والتي في الطهر طهر، يبقى دي هنا ايه؟ طهر. تصلي. هل قياس الحيض على الجنب صحيح ام لا؟ لا غير صحيح. لم افهم في حالة اللبس في المسجد لاني لم افهم ايه لعرض الايه؟ لعرض الخلاف. هل قياس الحيض على الجنب صحيح؟ لا غير صحيح. وبعدين ام لا؟ وبعدين لاني لم افهم في حالة اللبس في المسجد لاني لم افهم مش عارف ايه الخلاف. يعني نعم ما نقول قياس مع الفعل. لا هنا القياس صحيح، هنا سالبيول هنا لما قاس جلوس الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال يجوز لها ان تجلس في المسجد اذا توضأت، لهي انقطع الدم خلاص، فليس عليها الا الايه؟ الا الغسل، شأنها شأن الجنب في هذه الحالة. فهنا القياس صحيح، لانها اذا اغتسلت تطهرت كالجنب اذا اغتسلت تطهرت، لكن وقت نزول الدم الغسل لا ينفعها، لكن بعد انقطاع الدم الغسل ينفعها، فشأنها هنا شأن الجنب، فالقياس في هذه الحالة صحيح. نعم. السائل هنا يقول يعني كيف نترك حديث عائشة ان الحبلى لا طهير، ان الحبلى لا طهير، اليس قول عائشة حجة لان تخالف نص؟ لا، ليس قول عائشة حجة، قول عائشة ليس بحجة، ولا قول احد من الصحابة حجة. الحجة في من؟ قال الله قال الرسول، الحجة في قول الله وقول الرسول، لكن قول الصحابي وحده ليس بحجة. فضل الأول في تفصيل، أنا برد بس على يقول لك قول عائشة ليس بحجة، قلت له لا ليس بحجة، الحجة قال الله قال الرسول. متى يكون قول الصحابي حجة؟ إذا قال الصحابي قولا ولم يعلم أنه مخالف. هنا بعض أهل العلم جعله إيه؟ جعله حجة. لكن لما يجي واحد يقول لك قول الصحابي ليس بحجة، هل هذا القول صحيح أم خطأ؟ هذا صحيح، هل هذا انتقاص من الصحابي؟ لا، ليس انتقاص من الصحابي، لأن اجتهاد الصحابي غير ملزم، اجتهاد الصحابي غير ايه؟ ملزم. لكن إن لم يعلم للصحابي مخالف، فاجتهاد الصحابي الذي لم يعلم له مخالف أولى من غيره، أولى من ايه؟ فالأخذ بقول الصحابي الذي باشر نزول الوحي والذي راى النبي صلى الله عليه وسلم، الاخذ بقوله اولى من الاخذ بقوله غيره، وان كان ليس هذا دليلا على ان الصحابي مصيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه الى من هو افقه منه، رب حامل فقه الى من هو ايه؟ افقه منه. فهو شال الحديث وفهم منه حاجه وعملها، لكن غيره فهم الحديث غير ما ايه مثلا. فلا نقول ان قول الصحابي حجة على الاطلاق هكذا، الحجة في قول الله تعالى وقول ايه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مما لا شك الصحابي الذي لا يعلم له مخالف قوله حجة، الصحابي الذي لا يعلم له مخالف قوله حجة، وهو من اصول ايه؟ الامام احمد رحمه الله تعالى. نعم. نعم. هذا يقال انه يحمل على الغالب، وهذا هو الصحيح، ان النساء الحوامل لا يحضن، هذا الغالب، هذا ايه؟ هذا غالب، لكن وجد ان النساء يحضن والدم دم حيض، وقلنا وانه فسر ذلك علميا، وقال به الشافعي وقال به مالك كما ايه كما ذكر، فالامر محتمل. لكن لو الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحامل لا تحيض، خلاص انتهت القضية. لو قال لي مليون الطب تحيض، هقول له لا، رجع انت نفسك، ده قول من لا ينطق عن الايه؟ الهوى. ماشي. نعم. طبعا ان لم يعلم له مخالف فاجتهاده، ان لم يعلم له مخالف فمما لا شك اجتهاده اولى من اجتهاد غيره، وقوله اولى من قول غيره. طبعا معنى نقول كده، معنى اصلا الصحابي الذي لا يعلم له مخالف من الصحابه انت معاهده خلاص، لو مش جاله مخالف بعد كده هنقول له لا، قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف اولى من قوله. ومع هذا ليس هذا حجه قاطعه، لازم هذا ليس حجة ايه؟ في خلاف ان ده حجة ولا لا. هل يجوز جماع المرأة اثناء الحمل؟ يجوز، وان كان في بعض الاحاديث ان جماعها اثناء الحمل يضعف الجنة، يضعف الجنة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدت فارس والروم يصنعونه، فكأنه اجاز، فكأنه يجاز، فقال لانه قال اشار على ان الجماع اثناء الحمل يدعثر الفارس من على فرسه، ها؟ يعني يؤثر في قوته ويؤثر في نموه، حتى اذا كان فارسا وعلى الفرس ممكن يكون هذا الاثر يؤثر عليه بحيث انه يعثر او يقع من من على الفرس. لكن قال رأيت فارس وليون يصنعونه كما في الاثر ففعلوا، يعني كأنه اجازها، فيجوز جماع المرأة وهي حامل. طيب احنا كده نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.